بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما زلنا في البحث وفي الأدلة في الرد على إنكار السلف في إنكار السلف على المبتدعة واشتداد نكيرهم على كل من ابتدع بدعة سيما البدعة العقدية. ولا شك أن ذلك دليل على شناعة تلك البدع وبشاعتها، ودليل على أن أئمة الهدى ومصابيح الدجى علماء الأمة أنهم متمسكون بالسنة غاية التمسك، وأنهم حريصون كل الحرص على أن تظهر أعلامها وألا يحدث في مجتمعاتهم ما يغير سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنكروا على الذين كفروا المسلمين وخرجوا عن الطاعة وسموهم خوارج، وأنكروا على الذين طعنوا في قدرة الله تعالى وادعوا أنه لا يقدر على كل شيء، وأنكروا على الذين ينكرون علم الله بكل شيء، وأنكروا على الذين يعطلون الله تعالى عن صفات كماله ويلزمهم وصف الرب تعالى بصفات النقص، وأنكروا على من ادعى أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق من المخلوقات خلقه كما خلق المخلوقات. وهكذا أنكروا على المرجئة الذين أخرجوا الإيمان من أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وعلى الجبرية الذين ادعوا أن العبد ليس له اختيار، وهكذا بقية البدع. وإنكارهم بدليل لا بد أن يكون لهم أدلة يعتمدونها. ولا شك أن المبتدعة قد يموهون ويأتون بشبهات ويزعمون أن تلك الشبهات أدلة، ولكنها بالحقيقة تمويهات لا حقيقة لها، تنطبق عليها الأمثال التي في القرآن. فإن الله تعالى ضرب للكفار وأعمالهم أمثالا، مثل قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا ينطبق على أدلة أو شبهات أولئك المبتدعة. الإنسان إذا كان يمشي في صحراء واسعة نظر من بعيد في تلك الصحراء فخيل إليه أن أمامه مستنقع، مياه مستنقعة وتسمى سرابا، فإذا جاءها لم يجد شيئا مما رآه وظنه. كذلك أيضا ضرب الله تعالى مثلا لأعمالهم بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا كانت الريح عاصفة يعني شديدة المضي وشديدة الهبوب وجاءت إلى رماد فإنها تحمل هذا الرماد، فهل يقدر أحد على جمع حباته بعد أن تتفرق بعد أن تذروها الرياح وتذهب بها إلى أماكن بعيدة ما يمكن جمعه، بل يتفرق ولا يبقى له حقيقة. هذه أمثال جعلها الله لأعمال الكفار، وهي أيضا أمثال لأدلة وشبهات أولئك المبتدعة الذين يكثرون من الشبهات ليموهوا على ضعفاء البصائر. والغالب أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيأتون إلى الآيات القرآنية ويصرفونها عن مدلولها، وقد يستدلون بالمتشابه من القرآن الذي قد يشتبه على بعض الناس ويزعمون أن فيه دلالة. وقد ذم الله من هذا عمله وجعلهم أهل الزيغ، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هكذا ذم هؤلاء وسماهم أهل الزيغ، والزيغ هو الميل والانحراف، الانحراف عن العلم الصحيح وعن الطريق السوي. وسببه انحرافهم أولا عن العمل، فعاقبهم الله بهذا. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما أنهم اختاروا الميل عن سيرة السلف وعن طريقتهم أزاغ الله قلوبهم، يعني صرفها عن الحق جزاء على عملهم، والجزاء من جنس العمل. فهؤلاء الذين في قلوبهم زائغ يتبعون ما تشابه منه، أي يتمسكون بآيات ليست من واضحة الدلالة فيجعلونها أدلة لهم. وقد ذكرنا أنهم يجعلون آيات الصفات من المتشابهات ويسلطون عليها التحريفات، وإذا جاءتهم آية من المتشابه الذي قد يشتبه على بعض الجهلة وفيها شيء يتمسك به لهم جعلوها من المحكم. فمثلا يتمسكون بآيات النفي ويعرضون عن آيات الإثبات. طريقتهم بصفات الله تعالى أنهم لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية أو الإضافية دون صفات الإثبات، وذلك لأن الإثبات عندهم يستلزم التشبيه، فنفوا الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه ورموا من أثبتها بأنه مشبه، وسموا كل من يثبت صفة مشبهة. فأهل السنة من السلف أتباعهم يسمون عندهم مشبهة وممثلة، ويسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثر، وقصدهم التنفير عن هذه الطريقة السوية. ولكن اعتنى الأئمة رحمهم الله والسلف بالكتب التي تثبت العقيدة السليمة الصحيحة، وردوا على من أنكر ذلك أو خالفه، ويسر الله من أخرج تلك الردود وتلك المؤلفات وأصبحت حجة لكل معاند، ولا عبرة بمن عاند أو خالف، فإن على الحق نورا. وجند الله تعالى هم الغالبون، الغالبون بالسيف والسنان، والغالبون بالحجة والبيان والبرهان. فمن أراد الحق اتبع سيرة السلف في مؤلفاتهم التي ورثوها لمن بعدهم، وأما من حاد عنها وركب بنيات الطريق وظل سعيه في الحياة الدنيا واتبع سبيل الضالين فإنه لا يلتفت إليها ويأخذ كتب المضلين. الكتب التي كتبوها فيما يتعلق بعقائدهم مطبوعة ومنتشرة ومشتهرة، ويسمونها كتب التوحيد. فمن ذلك كتاب العقائد النسفية، وعليه شروح، وهو في معتقد الأشاعرة، فيه مخالفات لما كان عليه سلف الأمة. شراحه الذين شرحوه كلهم أو جلهم من الأشاعرة، ما شرحه أحد من أهل السنة، وذلك لما فيه من المخالفات. ومن العقائد أيضا لهم قصائد عقائد منظومة، فمنها عقيدة اسمها الخريدة، منظومة فيها مدح فيها نظمه، ووقع في مخالفات للسنة كثير. ومنها قصيدة اسمها بدء الأمالي، مدحها صاحبها حتى قال في آخرها: لقد ألبست للتوحيد نظما بديعا جاء كالسحر الحلال، فخوضوا فيه وادعوا لي فإني لمن بالخير يوما قد دعالي. رد عليه بعض المشايخ المتأخرين وبينوا ما في عقيدته وما في نظمه من الخطأ ومن الأخطاء الكثيرة، ممن رد عليه على نسق نظمه سليمان بن سحمان رحمه الله، ورده موجود في ديوانه، مما يدل على أن الأشاعرة وقعوا في منكرات، واعتقدوا أنها أدلتها واضحة. وكذلك أيضا هناك عقيدة أيضا اسمها الجوهرة، وعليها أيضا شروح، منظومة رجزية، وهي بالحقيقة أيضا على معتقد الأشاعرة. وقصيدة أخرى اسمها الشيبانية، وهي أقرب إلى مذهب أهل السنة، لكنه أخطأ في باب بعض الصفات، يعني انتقد عليه بعض العبارات التي في صفات الله تعالى، وعليها شروح أيضا. وهذه المتون في العقائد مطبوعة في مجموع المتون، مجموع جمع في مصر، فيه نحو 60 متنا، منها ما يتعلق بالتوحيد، ومنها ما يتعلق بأصول الفقه وبالنحو وبالفرائض وبالمنطق وبالمديح وبالعروض وبالقوافي وما أشبهها، إلى أن بلغت 60 متن. فأقول إنهم ما غفلوا، إن هؤلاء ما غفلوا عن معتقدهم، فقد كتبوا فيه. ومن العجائب أنهم ولا بد قد قرأوا كتب السلف أمثال كتاب السنة هذا وغيره، ومع ذلك خالفوه بكثير من المعتقدات. ويمكن أنهم لم يقرأوا كتب السلف، وأن مشائخهم يحذرونهم، يقولون لا تقرأوا في كتب تخالف معتقدكم، اقتصروا على ما نلقنكم وما نعلمكم، فإن تلك الكتب فيها ما يخالف المعتقد، فيشوشون عليهم ويحذرونهم، فلا يشتغلون بها ولا يقرؤون منها. وإذا قيل لهم ما معتقد السلف، قالوا السلف مثلنا، يعتقدون مثل ما نعتقد، إلا أنهم يسكتون عن التأويل، يسكتون عن معاني الآيات، ويفوضون المعاني، أو يعتقدون مثل ما نعتقد ولكنهم يتوقفون عن تفسيرها، وإلا فعقيدتهم على عقيدتنا هنا في هذه الصفات. هذا ظنهم. وقد نبه على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية الكبرى، وذلك أنه بدأ بمقدمة في أن علم العقيدة أهم العلوم، ثم بعد ذلك ذكر مقالة خاطئة يقولها بعض المتأخرين، حيث يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيجعلون هذه المقالة علامة أو معتمدا لهم، فيقولون السلف لم يتكلموا في آيات الصفات بل تركوها، فسلموا من التأويل الشديد، والخلف اضطروا إلى أن يؤولوها مخافة أن يفهم منها ما هو تشبيه مخالف للمعتقد، فلم يجدوا بدا من أن يحرفوها، ويسمون تحريفهم تأويلا. ويقولون في تعريف التأويل أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، إلى آخر ما ذكر رحمه الله بعد أن ذكر من هم المراد، من يراد بالخلف. وقد حط من شأنهم. وذكر أنهم كثر في باب العقيدة اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الإله حجابهم. هذا وصفهم يعني المتكلمين. وبكل حال فإنهم ما سكتوا، بل كتبوا مؤلفات في معتقدهم، ولكن تلك المعتقدات لا تروج إلا على أمثالهم. وبكل حال فإن هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات قد تمكن وانتشر وكثر معتنقوه، وظن أهل كثير من القرون أنه لا يوجد غير هذا المعتقد وغير هذا المذهب، وأن طريقة السلف قد انقطعت، أو أنهم موافقون للسلف، إلى أن أظهر الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجهر بالحق، رغم أنه متعلم علم المنطق وعلم الكلام، ولكن لم يجد بدا من أن يجهر بمعتقد السلف رحمهم الله. فمن وقته ظهر هذا المذهب الذي هو عقيدة السلف، وأحيا كتب السلف ولفت الأنظار إليها رحمه الله، وتبعه بعض تلامذته، ووفق الله تعالى أئمة الدعوة لإحياء سنته، مع أنهم ضعفاء إلا أن الله تعالى يسر لهم الدولة السعودية فأعانتهم ونصرتهم حتى ظهرت هذه العقيدة بعد أن كادت أن تضمحل. ومع ذلك إنما الذين يعتنقونها في هذه الأزمنة قلة قليلة. مذهب الأشاعرة متمكن في أكثر الدول، فالمشايخ مثلا في الهند وفي الباكستان لا يعرفون إلا المعتقد الأشعري، وكذلك أغلب المشايخ الأزهريين على معتقد الأشاعرة، وكذلك علماء المغرب وعلماء الدول العربية وغير العربية على معتقد الأشاعرة في هذا الباب، في باب الصفات. وعندهم أن هذا هو مذهب أهل السنة، ولكن أحيا الله تعالى معتقد أهل السنة بإحياء تراثهم وكتبهم، فظهر الحق واستبان. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام ويأتيهم الملائكة عند الموت. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي أخبرنا يعقوب يعني القمي عن جعفر بن دينار وهو ثقة عن سعيد بن جبير: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: ثمانية صفوف من الملائكة. قال: وأخبرنا أحمد بن جميل أبو يوسف من أهل مر أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثني الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد قال: عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جف القلم على علم الله عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواردي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: المؤمن يغار، ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قال حدثني إسماعيل أبو معمر أخبرنا ابن علية أخبرنا حجاج بن أبي عثمان أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عروة بن الزبير أن أسماء حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أغير من الله عز وجل. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير زكي. قال حدثني محرز بن عون بن أبي عون أبو الفضل أخبرنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال مرارا. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يعني ابن دينار سمع طاووسا سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى أنت اصطفاك الله عز وجل بكلامه وقال مرة برسالاته وخط لك التوراة بيده يعني كتب له التوراة أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى ثلاثا. قال حدثني إسماعيل وأبو معمر الهذلي أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى قال له آدم صلوات الله عليه يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال فحج آدم موسى. قال حدثني أبو معمر عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني أبو معمر قال أخبرنا وكيع عن سفيان المنصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى قال يقول الرب عز وجل لداود ابنه حتى يضع بعضه على بعضه. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال يقول الرب عز وجل ابنه أدن حتى ينتهي إلى موضع الله عز وجل إلى موضع الله عز وجل أعلم به. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد حتى يأخذ بقدمي ولم يذكر فيه عبيد بن عمير. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبد الله عن مجاهد قال حتى يأخذ بحقه. قال حدثني أبو الربيع العنكي سليمان بن داود الزهراني قال أخبرنا يعقوب بن عبد الله بن سعيد القمي قال أخبرنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال وسع علمه السماوات والأرض. قال حدثني سريج بن يونس أخبرنا إسماعيل بن مجالد أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. قال حدثني محمد بن بكار قال حدثني أبو معشر عن محمد بن المنكدر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا فليج بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني أعطيه ومن يدعوني أستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمار يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها

قال حدثني سريج بن يونس قال أخبرنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه 70,000 خادم في يد كل خادم صفحة سوى ما في يد صاحبه ولا يفتح بابه لشيء يريده لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم وأفضلهم منزلة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. هذه الأحاديث وهذه الآثار تتعلق بالصفات، فيها إثبات صفات لله تعالى، وهي مما كبر على المعطلة وشق عليهم أن يقروا بها. فمن ذلك آيات وأحاديث في النزول الإلهي وفي المجيء لفصل القضاء، مثل قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يقول بعض السلف تأتي الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله تعالى كيف يشاء. لا شك أن الأصل عدم الإضمار، النفاة والمعطلة جعلوا فيها ضمن مضمرا وقالوا إلا أن يأتيهم الله، التقدير إلا أن يأتيهم أمر الله. نقول هذا خطأ، فأمر الله يأتي في كل حين، أوامره تأتي في كل ساعة، والآية هي انتظار أمر الله وانتظار مجيء الله تعالى في الآخرة ونزول الملائكة بالغمام. وتؤيدها أيضا الآيات الأخرى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فمجيء الملائكة بالعذاب ومجيء الرب تعالى للحساب ومجيء آياته أو بعض آياته للعقاب أو لما شاء الله. ومثلها في سورة الفجر قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه 3 آيات فيها إثبات مجيء الرب وإتيانه كما يشاء. والأصل عدم الإضمار، وإذا جاء في موضع الإضمار كما في سورة النحل فإن ذلك على ما دل عليه وهذا على ما دل عليه. وبكل حال فإن هذه الآيات مما ثقلت على النفاة المعطلة وصعب عليهم الإقرار بها فسلطوا عليها التأويلات. وكذلك أيضا أحاديث النزول التي ذكر فيها أن الله تعالى ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. كبر هذا الحديث أيضا مع كونه مرويا من طرق كثيرة، عظم الإقرار به على هؤلاء النفاة والمعطلة، فصاروا يؤولونه ويحملونه على محامل بعيدة، أن المراد ينزل أمره أو نحو ذلك، وما علموا أن أمر الله ينزل في كل حين وأن أمر الله ينزل إلى السماوات كلها وإلى الأرض كلها لا إلى السماء الدنيا. فأهل السنة يقرون بذلك ويقولون الله أعلم بكيفية نزوله، كما يقرون باستواء الله تعالى على عرشه ويقولون الله أعلم بكيفية استوائه، إلا أنهم يعرفون أنه من الأدلة على إثبات العلو، صفة العلو لله تعالى. وكذلك أيضا مما كبر عليهم صفة الكلام، أن الله تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء، وأنه كلم موسى، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والذين أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما جعلوا كلامه مخلوق. ذكر في القرآن أن الله نادى موسى، والنداء لا يكون إلا بكلام، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال تعالى ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الذي ناداه ربه، نودي من تلك البقعة ناداه ربه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل الشجرة تقول هذه المقالة؟ هل يمكن أن تكون هذه الكلمات مخلوقة؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات. لا شك أن هذا مما كلم الله تعالى به موسى عندما ناداه، كما في قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني دلالة أو نحوها. فلما جاءتها ناداه الله تعالى وقال يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. ذكروا كما سمعنا في بعض الآثار أن عليه نعلان كانتا من جلد حمار غير ذكي، فأمره بخلعهما وقال إنك بالوادي المقدس طوى. والحاصل أن الله تعالى كلمه، ولا شك أن هذا دليل واضح على أنه تعالى متكلم ويتكلم كما يشاء. وكذلك أيضا في بعض الآثار التي مرت بنا أنه تعالى يدني بعض عباده ويكلمهم، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي مترجم ينقل اللغة من كلام من لغة إلى لغة، يكلمه ربه كما يشاء. وورد أيضا في حديث أن الله تعالى يدني المؤمن منه حتى يلقي عليه كنفه، أي يلقي عليه سترا وغطاء ثم يكلمه. ومن ذلك ما وسمعنا أيضا في قصة نبي الله سليمان، قال تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ذكر أن من الزلفى أنه يدنيه ويرفع مقامه، ولا شك أن هذا كله دليل على أن الله تعالى متكلم ويتكلم كما يشاء ويكلم عباده. ثقل هذا وثقلت هذه الأدلة على المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما، وعلى الأشاعرة الذين يدعون أن كلام الله غير مسموع وأنه المعاني ليس الألفاظ. ولا شك أن هذا لأجل تمكن الشبهة من قلوبهم، فثقلت عليهم هذه الأدلة فحرفوها وصرفوها عن مدلولها. بقية الآثار كما سمعنا ظاهرة الدلالة في أن من صفات الله تعالى كذا وكذا، نؤمن بها كما شاء الله تعالى ونعتقد أحقيتها، ونؤمن بما دلت عليه هذه النصوص ولا نكيف شيئا منها. لنتوقف هنا. هذا سائل يقول: هل الأشاعرة متفاوتون في معتقداتهم؟ لا شك أنهم متفاوتون، بعضهم أخف من بعض. الغالب أنهم موافقون لأهل السنة إلا في الأسماء والصفات وفي الكلام وفي الرؤية وفي أكثر ما يتعلق بالصفات، وبينهم تفاوت كثير. هل كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه في حديث إجاب الصلاة على الأمة؟ هذا صحيح، إن الله تعالى كلمه كما شاء كلاما يليق به، لأنه ورد في الأحاديث أنه قال: يا ربي خفف عن أمتي، فقال: قد أسكت عنهم عشرا. ثم رجع وقال: يا ربي خفف عن أمتي، فقال الله: قد أسكت عشرا. ثم قال بعد ذلك: هي خمس وهي خمسون، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ما صحة تسمية حملة العرش بالكروبيون؟ هكذا ورد في بعض الأحاديث أن الحملة يعني لكبر أجسامهم يسمون بهذا الاسم كروبيون. مر بنا في الأحاديث التي مرت في تفسير قوله: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، أنهم ثمانية صفوف، والأكثرون على أنهم ثمانية ملائكة، ولكن لا يعلم قدر خلقهم إلا الله. ما مرجع الضمير في قوله: حتى يأخذ حقه؟ هل مرجعه لله عز وجل؟ ما مرجع الضمير في قوله: حتى يأخذ حقه؟ حتى يأخذ حقه. إيه، هذا هي بعض الأحاديث التي مرت بنا، ويراد به التقريب، يعني كأنه قرب من ربه حتى أخذ بحق أي الرب تعالى. وقد ورد مثل ذلك أيضا في حديث الرحم، قال في الحديث: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. هذا تقريب وتمثيل بمعنى أنه قرب من الله تعالى.